بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله ومكروا ومكر الله، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، لابد أن نعلم أن لله عز وجل صفات جلال وصفات جمال، وأن هناك صفات ثبوت وصفات سلب، يعني صفات نفي عن الله عز وجل. صفات الثبوت نثبتها لله عز وجل، وصفات النفي ننفيها عن الله عز وجل. فهناك صفات تكون في حق الله عز وجل عظمة، وفي حق غيره قد لا تكون كذلك، وصفات في حق البشر وصفات في حق البشر تكون مدحا، في حق الله عز وجل تكون ذما. فمثلا الصفات التي في حق الله عز وجل تكون صفات عظمة وفي حق غيره تكون ليست كذلك، مثلا الكبرياء، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما أخذت ولا أبالي. يبقى إذن في حق البشر لا يجوز أنك تكون متكبر، لكن الله عز وجل متكبر. مثلا صفات النوم بالنسبة للبشر صفات مدح، لو ما نمتش تروح لدكتور، يبقى أنت عندك عجز عايز تتعالج. صفات الإنجاب صفات كمال بالنسبة للإنسان، صفات نقص في حق الله عز وجل. فإذا صفات، هناك صفات ثبوت نثبتها لله عز وجل، وصفات ننفيها عن الله عز وجل. لكن هذه الصفات السلبية لابد، وهناك صفات مديح وصفات ذم. صفات المديح في حق الله عز وجل تكون مطلقة، وصفات الذم إذا كانت في حق الله عز وجل فهي مديح، ولكن لابد أن تكون مقيدة. ثاني، صفات المدح في حق الله عز وجل مطلقة، وصفات الذم لابد أن تكون مقيدة، لابد أن تكون مقيدة. يعني مثلا الإذلال يذل من يستحق، فلابد أن تكون مقيدة بأنها تقع على من يستحقها، التعذيب وما إلى ذلك. فهنا المكر والخديعة، ما هو الفارق بين المكر وما هو الفارق بين الخديعة؟ المكر هو التدبير بسوء في موضع التحدي والحرب، والخديعة هي التدبير بسوء في موضع الاستئمان. فالمكر ميزة، أنا بتحداك دلوقتي في المعركة فحمكر بك، حمكر بك، فهنا ما تقدرش تخرج تذمني قدام الناس تقول كنت بحاربه فراح جري ومرة واحدة راح خبطني موقعني، يقول لك ما انت بتحديه وانت مش انت بتحديته. لكن الخديعة تقول ده خدعني، تصور ان انا كنت مستأمنه مدير فلوسي سرقها، هذه خديعة لان انت استأمنته. لكن قد تكون الخديعة، هذه من صفات الذم، تكون مدح اذا كانت مقيدة. يعني ايه مقيدة؟ ان تكون الخديعة موضع الاستئمان لمن لا امان له، ان تكون في موضع الاستئمان في من لا امان له. بمعنى انا دي الان ما في حرب مع الكفار، فاقول لكم ايه، ايش رأيكم احنا هنعمل نفسنا بنصلي، هنعمل نفسنا بنصلي، وفي ناس تانية واقفة على الجنبين بحيث لما يخشوا الاعداء استنى لما يقربوا قوي ودكوهم. هذه ايه؟ خدعة، لاني جعلتك تأمن اني غافل عنك، تأمن اني غافل عنك، فانت هتهجم هنا في حالة امان، فماذا سيحدث لك؟ ستقع هنا. يبقى اسمي خدعتك، او الحرب خدعة. فهنا الخداع متدبير بسوء في موضع الامان، لكن انت غير مستأمن. مين اداك الامان؟ ده انت اصلا عدوي، انت عدوي. لكن لو ما قيدتش وبقيت انا بخدع احبابي يبقى صفات ذنب. يبقى الصفه قد تكون مدح لجهه ذم لجهه اخرى. فاذا خدعت من استأمني من اخواني المسلمين فهنا صفات ايه؟ ذم. اذا خدعت من يقاتلني ولكن عملت اني متغافل حتى اقضي عليه فدي صفات مدح. فالله عز وجل يقول يخادعون الله وهو خادعهم. كيف خادعهم؟ يظن ان الله غافل عنهم. يظن ان الله غافل عنهم. فواحد يقول لك يا سلام ولو ما كانش ربنا بيحبني كان خلاني وزير. يعني الراجل لما احد الوزراء نجا من محاوله اغتيال وهو اصلا كان قواد وكان بيصور مش عارف ايه والكلام ده كله, فطلع يقول ايه هو لو ما كانش ربنا بيحبني كان نجاني. نقول له لا, هذا استدراج. فالاستدراج من الله عز وجل, الاستدراج انه يستدرجه, هذه من الخديعه انك انت تدنك في غيك لاني بكرهك. الله عز وجل يمقتهم, فمقت اياهم يخليه يمهلهم. ولذلك حتى ما الذي سيحدث مع يأجوج وماجوج؟ يقول قتلنا اهل الارض فلنقتل اهل السماء, فيضربوا السهام تنزل عليها دم. يقولوا قتلنا كمان اهل السماء. هذه ايه؟ خديعه. ليه؟ لانهم استؤمنوا على الاخر. فرعون استدرك لما اول ما وصل لموسى لقى البحر ايه؟ مشقوق, فقال لهم انظروا اولست الها شق البحر من اجلي حتى ادركهم. فاول ما دخل طبق عليه. هذه ايه؟ خديعه. قد تسمى خديعه وقد تسمى مكر. قد تسمى خديعه وقد تسمى مكر لانه اعلن الحرب على اولياء الله عز وجل. لكن لو سميت مكرا تسمى على الاطلاق, ولو سميت خديعه تكون مقيده. يعني يخادع المخادع, يخادع الفاجر الفاسق. لكن المكر مع اي حد يتحداك ان تمكر به, ان تعمل حيلة معينة تمكر به. قد تكون في موضع مثلا نزال او شيء انك تفعل شيء معين, هذا مكر. فالله عز وجل يقال انه خير الماكرين لان هنا تحدى الكفار فهزمهم. وكذلك الكيد والمحال, وكذلك الكيد والمحال. فالله عز وجل لا يقال عنه خادع, لكن يقال عنه يخادع. يقال عنه ماكر خير الماكرين, لأن المكر لا يحتاج إلى التقييد, لا يحتاج إلى التقييد, لأنه من صفات المدح. لما تقول فلان داهية فلان ماكر عامة, هذه صفات مدح. لكن تقول صفات مخادع كلنا هنتخض. ايه ده انت كده كأنك بتقول عليه سيء. تقول لا مخادع مع الأعداء, نقول لك اه كده كده صح. فبالتالي لا يقال على الله عز وجل خادع, وإنما يقال يخادع. يخادعون الله وهو خادعهم, يعني يجعلهم يستأمنون يستأمنون يستأمنون حتى إذا أخذهم لم يفلتهم. أما المكر لا, تحدي, فالله عز وجل يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يتحدى ربنا فيتحداهم, الله عز وجل خير الماكرين. فالمكر والمحال والكيد من صفات الله عز وجل ومن صفات الجلال, من صفات الجلال. أما الخديعة فلا تكون إلا مقيدة. وكذلك كل صفات التي تعد صفات مذمة لابد أن تكون مقيدة أنها في حق من يستحقها. فلو أنا قلت عليك مثلا أنك أنت رجل أبضاي, رجل بتضرب فتوة, لكنك فتوة تحمي الضعيف من الظالم, هذه صفة مدح لكن لابد أن أقيدها. لكن لو قلت فتوة بس تبقى بلطجي بتاخد من كله. فهنا صفات السلم لو كانت في حق الله عز وجل فإذا وصلت لمستحقيها بقت العدل, بقت العدل. أما صفات الجلال فهي موجودة لمستحقيها ولغير مستحقيها. والله عيد تاني من بعديها. وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. نعم. وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. صفة العفو, ماذا تعني كلمة عفو؟ عفو يعني إزالة الأثر. نقول عفى الريح فأزال الأثر, أو يقول عفى عليه الدهر يعني أزال الآثار. فكلمة العفو يعني إزالة أثر المعصية. إحنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن لله 99 اسما, 100 إلا واحد, والله وتر يحب الوتر, من أحصاها دخل الجنة. أحصاها يعني إيه؟ يعني طاقها, قدر عليه مش عدها. ولذلك قال الله عز وجل, طبعا من ضمنها العدل لكن الإحصاء, قال الله عز وجل علم أن لم تحصوه فتاب عليكم ف فاقرأوا ما تيسر من القرآن، يعني لن تطيقوا قيام الليل. ولذلك أسماء الله عز وجل وصفاته إن قدرت تعملها فأنت داخل الجنة 100%. إذا قدرت يزداد عليك السفيه سفها فتزداد عليه حلما تأسيا بأن الله عز وجل هو الحليم فأنت كذلك، إذا من زاد عليك تطاولا أكرمته فأنت كذلك، وهكذا. فشوف الله عز وجل بيرزق الكافر ويعلي قدره، ده مش بس كده، ده كمان منصف مع الكافر. يقول ابن القيم: ما من كافر ينفق ويتصدق ويكرم الناس إلا وفاها الله حسابه في الدنيا، عشان يجي يوم القيامة معلوش شيء. فشوف قمة الإنصاف، يعني انت لما تعرف ان في واحد حرامي وبلطجي وارفق وعامل فيه حاجات كتيرة، بعدين تعرف انه مرة تقول يلا غور في دهية، تقوم يقول لك بس ده كان بيعمل كذا، تقوم تقول ايه والله ده نقطة بحر من شره. لكن الله عز وجل لا، الله عز وجل يعطيه على قدر عمله الخير عمل في الدنيا، فتلاقيه يصدق يبارك له في رزقه، لكنه كل ده للدنيا، ينتهي بانتهاء الدنيا. كذلك من يعمل حتى للدنيا يجعل الله عز وجل يكافئ في الدنيا، وهكذا. فهنا العفو هو إزالة أثر المعصية، فالله عز وجل عفو ويحب العفو، لكن العفو لابد أن يعقبه إصلاح، فمن عفى وأصلح. أن تعفو عن المذنب الذي يرجى منه الصلاح، ولا يجوز أن تعفي عن المذنب الذي يتمادى بغيه. يعني لو جينا على الحرامي وعفينا عنه ماذا سيحدث؟ مفسدة للمجتمع، هذا رجل سيخرج. إذا جينا للزاني وعفينا عنه مفسدة للمجتمع. لكن واحد أخطأ في حقك أنت شتمك فأنت عفيت عنه، لابد أن تعفو عنه. ولذلك ربنا يقول: الذين إذا أصابهم طائف من الذل إذا هم ينتصرون. يقول ابن القيم: إذا شعرت أن بإعفائك ستترك في نفسك شيء من الذل، يعني واحد مثلا صفع بالألم أمام الناس، واحد صفعه على خده ألم فشعر بالذل، هذا لا يستطيع أن يعفو، لا يستطيع أن يعفو. لابد أن يكون العفو عن مقدرة، إنك تستطيع أن ترد الصاع. فإذا كان العمل الكلام ده معك أقوى منك، لابد أن تنتصر حتى تقاتل حتى لو انهزمت، عشان لا يترك معك رواسب في الذلة، لا يترك معك رواسب في الذلة. فبالتالي يقول الشيخ ابن عثيمين، يقول العفو لابد أن يكون معه إصلاح أو يرجى معه الإصلاح، فتبقى علمت، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. أما العفو اللي حيأتي عليه مفسدة فهذا يكون ضعف وخنوع غير مقبول. فالعفو من صفات الله عز وجل لأنه قادر، ومن صفات من يتصف بصفات الله عز وجل فيعفو عن عباده المؤمنين أو يعفو عن من ظلمه، أن يعفو عن من ظلمه وهو قادر على رد المظلمة، فيكون بذلك يعلمه أن كيف المسلمون يتعاملون مع من يسيئون إليه. وقوله: وليعفوا وليفصحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. جاء في موضع أبو بكر الصديق هو الأعلى، هو المنفق، وهذا مصطح ابن مصطح ابن من لما تكلم عن عائشة وتكلم عن عرضها، وأبو بكر الصديق كان بينفق عليه، فالله عز وجل قال: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وحتى الالتفاتة لما جه يكلم يوجه أبو بكر الصديق تكلم بصيغة الغيب، لكن لما جه يوجه له هو بقى نداء تكلم بصيغة المخاطب: ألا تحبون، ما قالش ألا يحبون، يعني قال: ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة وليعفوا وليصفحوا، ما قالش ولتعفوا ولتصفحوا ولتصفحوا، لأنها لما توجه واحد في النقد، شوف حتى الأدب القرآن هو خالقنا، شوف لما بيجي يوجه النقد بيوجهه بشيء من يعني منتهى الرقة، فبيجي يقول لك: ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة وليعفوا وليصفحوا، ثم لم يقل ألا تحبون، ألا يحبون أن يغفر الله لهم، قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم، كأن ربنا بيكلمك يا أبو بكر. فبكى أبو بكر الصديق وقال: بلى أحب، بلى أحب، وعاد تاني لما كان ينفق. فهنا عفو مع إصلاح، ندمه على ما فعل وجعله يخجل من نفسه، فهنا عفو مع إصلاح، عفو مع قدرة وليس عفو مع ضعف. كمل. وقوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هنا هذه الآية: ومن كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إذن العزة أنواع، ولذلك أسماء الله وصفاته جل وعلا لابد أن تحمل بكل ما تحمل الكلمة من معنى، كما قلنا من قبل مثلا كلمة حكيم من الحكمة ومن الحكم، جبار من جبر الخواطر، من جبر الضعفاء، ومن قسم الجبابرة، قسم الطغاة. فمن الجبر الإرغام، ومن الجبر اللي هو زي ما تجبر إيدك يعني ترد بالأشياء المكسورة. فهنا كلمة العزة، العزة ثلاث أشياء أو أنواع: عزة قدر، وعزة قهر، وعزة امتناع. عزة قدر يعني مكانة، مكانة لا يساوي مكانة في الله عز وجل شيء. وكلمة عزيز يعني منفرد، لذلك يسمى الحديث العزيز، الحديث الذي يأتي من طريق واحد أو طريقين على الأكثر. والعزة يعني الندرة، عز شيء، عز أن يعني رسول الله يقول الناس كالإبل 100 عز أن تجد منها راحلة. فجاء لفظ عز وجاء لفظ قلة، فكلمة عزيز يعني قليل نادر أو منفرد. فالله عز وجل عزيز القدر لها معنيين أرضا: من الرفعة لابد أن يكون هو أعلى شيء حتى يكون منفرد عزيز، فلابد أن تكون عز مكانه. ولذلك الآية قالت من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فدي عزة إيه؟ قدر ومكانة. يبقى الله عز وجل في العلو فهو أعلى من أي شيء، فهو كل شيء دون الله عز وجل. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ثم عزة قهر، كل الناس تحت سلطانه، كل الناس تحت سلطانه، تحت قدرته. فعزة قهر يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. كيف هيقدر يعذبهم؟ انه عزيز القدر والقهر، ما في حد اقوى منه واعز منه وقادر على ان يعذبهم. ثم قال عزة امتناع، لا يستطيع احد ان يؤذيه. يعني لو عزيز بس وزير، الملك اعز منه ولا لا؟ هيضربه بالقلم، هيقدر يعمل ايه؟ فده هيقهره، هو هيقهره. قد يكون هو قاهر غيره، هذا الوزير قاهر غيره، لكن لا يستطيع ان يمنع عن نفسه الاهانة اذا جاءته من الملك. طب رئيس دولة، هتجيله دولة اقوى منه تذله. ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذل. فهنا العزة انت ممكن تقدر تذل اللي تحت منك، لكن ما تقدرش تمنع حد يذلك اقوى منك. فاذا تبقى هنا العزة ناقصة، لكن في صفات الله عز وجل صفات الكمال، فلابد ان يكون معه مع عزة القهر والقدر عزة امتناع. ومكر اولئك هو يبور، لا قيمة له. فعزة قهر وعزة عزة قدر وعزة قهر وعزة امتناع. لذلك الله عز وجل، احنا قلنا قبل كده لما تكلمنا عن الصفات قلنا ان فيها لها ثلاث دلالات. دلالة، ها حد يفكرنا؟ ايوه اللي هي تدل على الذات الوحدة وعلى الصفة الوحدة، ها تضامن، دلالة تضامن. يعني لما نيجي نقول دلوقتي مثلا السميع، فتدل على ايه؟ على العلم. نقول ان الاسماء اعلام على ايه؟ اعيان. العلم الاسم اعلام على اعيان، اكتبوا الكلمة دي، الاسم اعلام على اعيان. علشان تميز العين دي عن غيرها حطينا لها الاسم. فلما بقول يا نزار، واحد اللي هيرد منكم اللي سمي بنظار، فأصبح هذا الاسم علم على هذه العين، على هذه الذات. لكن لنا صفات ليست هي أعلام على أعيان، وإنما هي وصف مشترك عام لنا كلنا، لكن هي بالنسبة لله منفردة. فبالتالي هي وصف لله عز وجل خاصة. فبالتالي لو قلنا يا سميع، حد فينا حيرد؟ لأننا ما سمناش، ده ليس العلم على ذاتنا، على الأعيان دي، لكنها بالنسبة لله عز وجل برغم أنها صفة إنما كمان تضمنت الذات. فبالتالي هي دلالة تضامن، أنها تتضمن الذات وتتضمن الصفة. فبالصفة تدل على الذات وبالاسم تدل على الذات. طيب الثالثة بقى، الدلالة الثالثة إلزام. الله التحليل، دلالة إلزام. فلابد لما تقول كلمة عزيز، في عزيز ضعيف، في عزيز فقير. يعني ينفع واحد بيشحت في الشارع اقول لك انا عزيز؟ فلابد ان يكون غنيا قويا قادرا قاهرا، كل هذه الصفات لابد ان تكون خبير عليم. وانت لو جاهل هتحتاجني، فهتبقى ذليل ليا حد ما تعرف المعلومه، وما تبقاش عزيز. فمن اسماء الشامله اسم العزيز، من الاسماء الشامله اسم العزيز. فالله عز وجل عزيز قدر وعزيز قهر وعزيز امتناع. وقلنا بدلاله الالزام لابد اذا كان عزيز يبقى قدير قوي غني، ولذلك لا يحتاج الى الولد، سبحانه هو الغني. فانت بتحتاج الولد لتقول لما اكبر هتحكز عليه، لما افتقر يصرف عليا. لما تكون عندك 5 اولاد كل واحد فيهم ذو منصب، وانت خلاص بقى بقيت عندك 60 سنة ومعاشك بقى عندك، كل دول بيدروا عليك مال، لكن هل الله عز وجل يحتاج مثل ذلك؟ فبالتالي هو غني لانه عزيز. اكمل. وقوله عن ابليس: فبعزتك لاغوينهم اجمعين. وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام. وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. نقول هنا انا نتكلم نقفل على العزيز ذي الجلال والاكرام، ان ابليس في موضع التحدي ذكر الله عز وجل بانه عزيز، نوع من انواع يعني عدم اثاره غضب الرب، يعني حتى لا يستغضب ربنا عليه. فقال له بعزتك، يعني انا مش قدك، انا ما بتحداكش انت، انا بتحدى السبب اللي هم خلوني افتقد مكاني، هؤلاء الناس. فقال له بعزتك حتى لا يغضب عليه الله عز وجل، يعني انا عارف انك تقدر تقهرني وتقدر تمنعني وتطعم كل حاجه، بس انا ما بتحداكش، انا بتحدى هؤلاء. فقال وبعزتك، اختار بلفظ قسم بالعزه، حتى لا يغضب عليه الله عز وجل، لانه كان يعلم قدر الله عز وجل. ثم حتى كمان زياده في اثبات ذلك قال الا عبادك منهم المخلصين، فلان عزك الامتناع تمنع من لجأ الى الله عز وجل. وهذه الفائده التي نستفادها، نستفيد ايه من ويمكرون ويمكر الله؟ بد ان احنا كل صفه نستفاد منها في فهم بايماننا بالاسماء والصفات. فنستفاد ايه من ويمكرون ويمكر الله؟ انك تلتزم بمعيه الله عز وجل حتى يمكر باعدائك. يعني تصور انت كده، لو انت مثلا في واحد فتوه وانت ليك واحد صاحبك قوي وجامد، ثم لما يجي صاحبك ده تتحرش بالفتوه، ما انت معاك بقى صاحبك بقى، فتيجي وانت معدي بقى كده ايه تغلس على الفتوه عشان صاحبك يضربه فتكسره. فتخيل المثل الاعلى اللي انت في معيه الله عز وجل، فتبقى كل ما حاجه تقابلك معاك ربنا، فهيمكر باعدائك فتبقى انت مطمن. فمعلمتك انه خير الماكرين، يبقى اي حد هيدبر لك ربنا هينجيك. يبقى تكون في معيه الله عز وجل، في معيه الله بالذكر، في معيه الله بالقران، في معيه الله بالصلاه، في معيه الله بالالتزام. فتحاول انك انت تكون من اولياء الله عز وجل، من اتباع الله عز وجل، يقوم يمكر لك ولا يمكر بك. اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا. الصفه الثانيه صفه العزه، من كان يريد العزه فلله العزه فلله العزه ولرسوله وللمؤمنين. فانت هتبقى في قوه العزيز، قادر يمنع اي حد، فهيمنعك. عشان كده ابليس قال له الا عبادك منهم المخلصين، طالما التزموا لك وبقوا مخلصين لك انا مش قدهم، فهياخدوا من صفاتك، هتمنعهم كما يمنع الانسان ما يملك. كانك انت اقريت انك في ملك الله، يعني واحد حصانك شرد عنك بقى مش في ملكك، تطصوا عربيه يصطادوا حد خلاص مش في ملكك، لكن لو في حضرتك وحد يجي يقرب له تقتله. فبالتالي والمثل الاعلى لله عز وجل، فتكون في معيه الله فانت من خصوصياته، انت من خصوصياته، فيحميك كما يحمي احدنا خاصته. فبالتالي لما تعرف انه خير الماكرين تطمن على نفسك، فتكون في معيته كل ما تخاف. كما قال رجل لواحد، قال ماذا يفعل الراعي اذا ماذا يفعل الرجل اذا عدا عليه كلب الراعي؟ قال له يعني يضربه بالطوبه. قال له الكلب جاي له جري. قال له اضربه بالطوبه. قال له سيبتعد ثم يرجع ثاني. قال له اضربه ثاني بالطوبه. قال له هذا امر يطول، فكل مره عاوز يقلب الطوبه. قال له ده بيعمل ايه؟ قال له انت الراجل صاحبه، فده جالك الشيطان، كل ما تحاول انك انت تدفع الشيطان مش هتعرف. يبقى احسن حاجه ايه؟ تعيد بالله، يقوم يبعده، فذكر الله عز وجل يبعده. فهذه فائده ان تعلم ان الله عز وجل خير الماكرين فتطمئن. اي ما يجي لك العدو ما يهمكش، اما انك تموت فتخش الجنه تقابل ربنا اللي انت مشتاق له، او انه ينصرك عليه. اما النصر او الشهاده. ما عندناش يعني حتى الثالثه بالزحف ما عندناش، اما نصر او شهاده. بل كانت الصحابه بتقدم الشهاده على النصر والصلاه والسلام، وان ربنا قال فمن قتل او مات، فهنا مات لوحده او قتل او انتصر، يعني بيقدم القتل ان دي افيد لك، ان القتل بالنسبه لك افيد افيد من النصر. ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من جيش يقاتل فيغنم الا عجل له ثلثي ثوابه، تخدت اجرك ثلثين اجرك في الدنيا، الثلث الثاني هو اللي دخلك الجنه، لكن اللي مات ما خدش حاجه فمات لوحده. فمعرفتك انه عزيز تجعلك مطمئن وتجعلك حتى تتحرز به من الشيطان، تستعد وتتحرز به من الشيطان. ونقف عند ذلك ونجيب على السنة، أقول قولي هذا واستغفرك وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا. قرأت الشيخ في شرح العقيدة الواسطية لبن عثيمين أن المكر قسمها إلى نوعين، مكر ممدوح ومكر مذموم، يعني جعل المكر والخديعة واحد، يعني هو المقصود ده ينطبق على الخديعة وليس على المكر. يعني ليس عندنا كلمة أن مكر سيء، إنما الخديعة سيئة باللغة، من ناحية اللغة. يعني ما بتقول على إنسان ماكر ذما، لكن بتقول على إنسان خادع أو مخادع ذما. فالمكر هو التدبير بسوء في موضع التحدي، هذه قوة. لكن الخديعة التدبير بسوء في موضع الأمان، أنا مأمنك مديك الأمان فكيف تخدعني. وإما تخبرنا من قوم خيانة فانبل إليهم على سواء، لأن أنت مديهم الأمان هيخونوك، مديهم الأمان هيخونوك. القصة حتى معروفة لما معاوية بن أبي سفيان أرسل جنوده حتى تنتهي المدة هم على الأبواب، مش هيقتلوا إلا بعد انتهاء المدة. فقال له محمد بن مسلمة، قال له أغدرا يا معاوية؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما أقبل، انبذ لهم الأول وأنت في مكانك، بحيث وأنت طالع ومستعد تبقى الأمور استقرت. إنما تبقى تعمل حيلة إنك تقف على الأبواب اول ما تنتهي تروح مغير عليهم، لا. فرجع معاويه بن سفيان. بس فالمقصود ان المكر يعني صفه مدح، والخديعه تكون مقيده مدحا ومطلقه ذما، فلا بد ان تقيد. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، جزاكم الله خيرا.